السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ذكرت البارحة معنى النحو، وبينت كيف بدأ علم النحو، أي كيف كان تدوين علم النحو، وما هو سبب ذلك. وتناولنا أيضا تعريف الكلام كما ذكر المصنف ابن آج الروم، حيث قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فاشترط رحمه الله تعالى 4 شروط: الشرط الأول أن يكون صوتا مسموعا اللفظ، الشرط الثاني أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا، الشرط الثالث أن يكون مفيدا يحسن السكوت عليه ولا يتشوف السامع إلى غيره، والشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام، وأنها 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم راح يذكر لنا علامات كل قسم من أقسام الكلام، وبدأ بعلامات الاسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. قلنا الخفض هو الجر، الخفض اصطلاح من؟ اصطلاح الكوفيين، احسنت، الخفض اصطلاح الكوفيين. والجر اصطلاح البصريين، وهذا لا يؤثر كثيرا. نحن عندنا في الجزائر يقال حرف جر ويقال اسم مجرور، لا يؤثر هذا إن شاء الله عز وجل، لأنها اصطلاحات فحسب. إذن علامات الاسم، كيف يعرف الاسم؟ العلامة الأولى هي الجر، ويسمى أيضا الخفض. عرفنا الجر، قلنا الجر أو الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، عن الكسرة. سيأتي معنا في الإعراب ما ينوب عن الكسرة. الجر هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. كل كلمة مجرورة فهي ماذا؟ فهي اسم. كلما وجدت كلمة مجرورة فهي اسم. فقط انتبه، لعلك تجد كسرة ولكنها ليست أصلية. تقرأ مثلا سمعت، لاحظ، لا تكتب هذا المثال ولكن لاحظوا معي، سمعت من ابنك كلاما. لاحظوا حرف الجر من آخر حرف هو ماذا؟ النون. ماذا تلاحظون في هذه النون؟ النون تحتها كسرة، ولكن هذه الكسرة عارضة وليست أصلية، هو التقدير سمعت من ابنك كلاما، لكن لما كانت النون ساكنة وكان أول حرف من الكلمة التي تليها ابن ساكنا، التقى ساكنان فكسرت الأولى، فلذلك قلنا من ابنك، هي الأصل من ابنك، إذن هذه لا يقال هذا خفض لأنها كسرة. طيب لو قال قائل لكن كيف أميز؟ نقول قلنا هي الكسرة التي يحدثها ماذا؟ العامل. العامل هذا قد يكون حرف جر، قد يكون إضافة، قد يكون تبعية، يعني التابع، النعت، العطف، التوكيد للبدل في حال الجر، يعني نعت صفة، المجرور مجرورة صفة، العطف على المجرور المعطوف عليه، هذا المعطوف معطوف عليه، يعني يكونان مجرورين، التوكيد كذلك، البدل كذلك، لأنه تابع للمجرور. طيب إذن ها هنا الكسرة ليست أصلية واحدة، ثم لا يوجد عامل اقتضى كسرها، إنما هو لأجل التقاء الساكنين فقط. إذن نعود إلى هذا التعريف، هو الكسرة التي يحدثها العامل حرف الجر. مثلا في القرآن الكريم يقول ربنا جل وعلا الحمد لله، اللام اللام وبعدها لفظ الجلالة الله، لله لفظ الجلالة هنا مكسور، السبب والعامل، ما هو العامل؟ حرف الجر، حرف الجر، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم بسمي، العامل حرف الجر، الله لفظ الجلالة، بسم الله العامل الإضافة، الرحمن العامل التبعية يعني صفة تابع للموصوف، وهكذا. هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، سيأتي معنا في الإعراب أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الممنوع من الصرف، تقول عن عمر رضي الله عنه قال، عن عائشة رضي الله عنها قالت، لكن لا تقول مثلا عن سعيد سعيد، عن سعيد مثلا، عن سعيد مثلا، عن سعيد قال، لأن كلمة سعيد تنصرف. أما الممنوع من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لذلك نقول أو ما ناب عنها، نبين ما الذي يمنع من الصرف فيما يأتي إن شاء الله. إذن العلامة الأولى من علامات الاسم هي الجر، كلما وجدت كلمة مجرورة فهي اسم من الأسماء. طيب قال فالخفض يعرف، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. العلامة الثانية التنوين، التنوين، أنا لا يعني أكثر الكلام حول التعريفات اللغوية لهذه المصطلحات. التنوين في اللغة التصويت، يقال نون الطائر ولا العصفور صوت، كيبدأ زقزقة العصافير وكذا، في اللغة العربية نون صوت، لكن نحن الآن يهمنا التعريف الاصطلاحي. التنوين اصطلاحا هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة نطقا أو لفظا وتفارقه خطا، وتفارقه وقفا أيضا. نون التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا. لاحظوا معي أيها الأفاضل، أنا لو أني أتكلم مثلا بهذه الطريقة، أقول هذا، اسمعوا كلمة مسجد، أنتم اسمعوا كلمة مسجد، هذا مسجد كبير، هذا مسجد كبير، ماذا سمعتم في كلمة مسجد؟ كأنني أقول هكذا مسجد، كأنني أقول. لاحظوا هذه النون الساكنة نون مسجد، اكتبوها مسجد، نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا، اسمعوها لكن ما نكتبوهاش. لماذا؟ وتفارقه خطا للاستغناء عنها، عن النون، بتكرار الشكلة. الشكل هذا كنكرروه هنا عندنا، وش عندنا الشكلة آخر تاع الدال، هذا مسجد كبير، شكل تاع الدال، وش آخر، الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة؟ الضمة. إذن تكرر الضمة ويستغنى عن النون. رأيت مسجدا كبيرا مثلا، لاحظوا ما نقولوش مسجدا هكذا بالنون، لا، نستغني عن النون الساكنة للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. ما هي الشكلة هنا؟ يعني أضع فتحتين على الدال، في الأولى أضع ضمتين، نكرر، ما هيش ضمة، هي كون نكتب مسجد بالنون نكتب الدال عليها ضمة واحدة، لكن هو العرب لا تفعل هذا، إنما نسمع النون ولا نكتبها. لماذا لا نكتبها؟ لأننا نستغني عنها بتكرار الشكلة، إما بضمتين أو بفتحتين أو بكثرتين. مررت بمسجد كبير مثلا، واضح لحد الآن؟ هذا يسمى التنوين. قلت نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا، صوتا، نطقا، وتفارقه خطا، لا أكتبها، ما نكتبوش النون. لماذا؟ لأننا نستغني عن كتابتها بتكرار الشكلة، إما بضمتين أو بفتحتين أو بكسرتين، هذه الزيادة، وتفارقه عند الوقف. يعني لما العرب تقف على ساكن، كاين قبيلة ربيعة فيما أذكر فقط التي لا يعني تقف على المتحرك، قبيلة ربيعة مثلا تقول رأيت مسجدا كان خبيرا، أما سائر القبائل العربية تقول كان خبيرا، رأيت مسجدا، مررت، أو مثلا سمعت مصليا، رأيت قارئا. لحظة، إذن هناك قبيلة ربيعة، هذا فقط من باب الفائدة، قبيلة ربيعة تقف على المتحرك قل رأيت مسجدا، أما سائر القبائل وهو الذي نجري عليه لا، لما توقفوا، لذلك لما يقرأ القرآن تسمع وكان الله غفورا رحيما، ما يقولش وكان الله غفورا رحيما، توقف. لو أنه يواصل ما توقفش عليها، نعم، لكن لما توقف العرب لا تبتدئ به الساكن ولا تقف على متحرك، ما يبدوش بالساكن وما يتوقفوش على متحرك. تفضل. النون لا، أصلا لا توجد، لا توجد. أنا نقول لك هاو المثال، هاو المثال، هذا مسجد، لاحظ، تقول ليش أنت توقفت الآن على مسجد؟ أنا أمثل الآن. طيب، الهاء في الإعراب للتنبيه، للتنبيه، هاء حرف تنبيه، ذا إشارة، مبني، وش راكم تشوفوا عليه؟ على السكون، في محل رفع مبتدأ، يعني مرفوع، في محل رفع. مسجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح؟ أصلا ما نكتبوهاش النون حتى نبحث عنها، واضح؟ طيب، منهم خاصة بالنسبة الصغار وكذا كيبداوهم في الاعراب ما يفصلوا لهمش ما يقولوا لهمش هاء للهاء للتنبيه وذا اسم، يقولوا لهم هذا اسم اشاره. واضح؟ اذا انسان صغير عادي يقول له هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا ومسجد خبر، لكن لما يبدا يفهم ويستوعب الهاء للتنبيه ذا اسم اشاره، لكن بالنسبه للصغار ما يفصلوا لهمش بين الهاء وذا، يقول لهم هذا اسم اشاره هذه اسم اشاره مثلا وهكذا. واضح لحد الان؟ طيب، رايت مسجدا واسعا، رايت، راى، لاحظوا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، أو قل لاتصاله بتاء الفاعل، بضمير الرفع المتحرك أو بتاء الفاعل كلاهما صحيح. التاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الضم، مبني على الضم في محل رفع فاعل، هنا قلنا ضمير الرفع معناتها الفاعلية رفع. رأيت مسجدا، مسجدا مفعول به منصوب عن تنصبه الفتحة الظاهرة فيه، ومسجدا موصوف ولا منعوت واسعا صفة، ليقول صفة يقول منصوبة، وليقول نعت يقول منصوب وعلامة تنصبه الفتحة الظاهرة في آخره. إذن النون لا نكتبها أصلا بحيث نبحث عن إعرابها. نعم، هذا التنوين من علامات الاسم التنوين، كل كلمة تقبل التنوين أو تنون فهي ماذا؟ فهي اسم من الأسماء، كتاب، مسجد، رجل، قط، فأر مثلا. واضح؟ هذه أسماء، أعطينا مثال، ذئب، طفل، ما شاء الله، نعم، شجرة، باش نسمعوها فقط باش نسمعوا التنوين، كتاب، مسلم، مدرسة، وكامل بالضم، أعطيني بالنص بالجر، سبحان الله، أعطيني بالنص، تفضل. جدارا، رأيت جدارا، حائطا، سبورة، قلأيت قلما وجدارا وكتابا وهاتفا ولاقط صوت وكرسيا وطاولة وخيطا وقلما وزرا وقميصا وباقية وشعرا، كامل ها من التنوين، وهلم جرا جرا، ها توقفوا على الساكن، ما قلوش جرا جرا، اكتبوها جرا جرا لكن نقول جرا. اذا العلامه الاولى من علامات الاسم هي التنوين، هي التنوين، هذا التنوين في الرفع بضمتين، في النصب بفتحتين، في الجر بكسرتين. طيب، هذه العلامه الثانيه. العلامة الثالثة من علامات الاسم، من علامات الاسم قال المصنف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. دخول الألف واللام، المصنف رحمه الله تعالى كوفي المذهب، مدرسة الكوفة، يقول الألف واللام. ابن مالك صاحب الألفية، بصري المذهب، مدرسة البصرة، يقول ابن مالك ال في الجزائر نقول دخول، نقول ال تعريف للألف واللام، أغلبهم يقول ال. إذن هنا في الجزائر نمشي على مذهب البصريين وعلى مذهب الكوفيين، على مذهب البصريين في الخفض، على مذهب الجر، البصريون هم اللي يقولوا الجر، رانا على مذهب البصريين. سيأتي معنا في أمور تلقى نجد تجد أننا على مذهب الكوفيين، ما يهمش ال. طيب، لماذا اختلفوا؟ فائدة، هذه من باب الفائدة، إنسان يستفادها، ما تأثرش في الإعراب وفي الكذا، لكن من باب الفائدة، لماذا اختلفت المدرستان؟ مدرسة الكوفة تقول الألف واللام، مدرسة البصرة تقول ال، مدرسة الكوفة يقول لك ألف واللام للتعريف، مدرسة الكوفة يقول مدرسة البصرة يقول لك ال التعريفية، مدرسة الكوفة يقول لك ألف واللام تعريفية. لماذا؟ اتفقوا جميعا على أن الكلمة، على أن الكلمة المكونة من حرف واحد ينطق باسمها، أقول اتفقوا على أن الكلمة المكونة من حرف واحد ينطق باسمها. لاحظ معي، مررت بمحمد، مررت فعل وفاعل، وهذا ما هو؟ محمد، سنتكلم عنه. قبل محمد ماذا؟ نعم، حرف الجر، ما هو؟ الباء. هي في لغة خطأ كي تقول بي حرف جر، احنا أولادنا وش يعلموهم؟ بي حرف جر، كاش بي، لي حرف جر، كاش لي حرف جر، اللام حرف جر، الباء حرف جر، شي لي حرف جر، محمد اسم مجر، لي، شنو لي هذه؟ الكلمة إذا كانت مكونة من حرف واحد ينطق بماذا؟ باسمها، الباء. لذلك نكون في الحروف الأبجدية نقول ألف ولا نقول أ؟ ألف. نقول باء ولا باء؟ باء، تاء، ثاء مثلا. لماذا؟ لأننا ننطق بماذا؟ باسمها. لذلك الإنسان يعود نفسه من الآن كي يكون في الإعراب ويوصل مررت بمحمد، مررت، مرر فعل ماضي بناء على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحرك، التاء ضمير متصل بناء على الضم في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، يقول الباء حرف جر، يعود نفسه ولو هو تعود يكتب بي حرف جر. هي كنت تديها إنسان ليعرف اللغة والنحو يقول لك إعرابك صحيح لكن أسلوب هذا خطأ، ما نقولوش بي، قولوا الباء حرف جر، قولوش لي حرف جر، قولوا اللام حرف جر. واضحة هذه أيها؟ طيب، لماذا؟ لأنهم جميعا يقولون الكلمة المكونة من حرف واحد ينطق باسمها. قلوا انطق لي الحروف الأبجدية، وش هي الحروف الأبجدية؟ يقول لك ألف ب، قلوا ما قلتليش أ ب ت، يقول لك ما قلوش أ، قلوا ألف باء، إذن أنت تنطق باسمها. لماذا لما في الإعراب توصل للباء تقول لي ب حرف جر؟ قل الباء حرف جر. واضحة هذه؟ هذه في الكلمة من حرف واحد اتفقوا. الكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها، قالوا أما الكلمة المكونة من حرفين فأكثر فينطق بلفظها، معناتها كلمة تلقى الحروف انطقهم. انت وجدت هذا بحروف، ميم مفتوحة، سين ساكنة، الجيم مكسورة، والدال مضمومة، ماذا تقرأ؟ مسجد. ما تقوليش الميم السين الجيم الدين، لا، الدال راهم خلاص راهم يعني مركبة هذه الحروف. طيب لما انت تقرأ هذا الحرف لاحظ معي وش نقراوه؟ في، ما نقولوش الفاء والياء، في. لما تقرأ انت هكذا من، ما نقولوش الميم والنون، راكم معايا لحد الآن؟ طيب اختلفوا في ال، البقية خلاص راهم متفقين، اختلفوا في ال. لماذا اختلفوا؟ أما البصريون الذين يقولون ال، قالوا هي مكونة من حرفين، ونحن نقول الكلمة المكونة من حرفين ينطق بماذا؟ بلفظها. البصريون قالوا هنا نطقنا بلفظها، كما نقول من، كما نقول في، قلنا ال. واضحة؟ الكوفيون وش قالوا؟ قالوا الأل هذه الألف ليست أصلية، بدليل عدم نطقها عند الوصل. أقرأ لي هذه مثلا: دخلت المدرسة. كش واحد يقول دخلت المدرسة؟ قالك إذن هذه الألف ليست أصلية، تسقط عند الوصل والدرج، وما دامت ليست أصلية فكأننا لا نعتبرها، فتصير أل كأنها ماذا؟ كأنها حرف واحد. قالوا لذلك نقول الألف ولا نعملها معاملة الحرف الواحد، الحرف الواحد ينطق باسمها، واضح؟ لكن هذا الخلاف، يعني الاختلاف بينهما ما يأثرش. حبيت تقول أل، تقول لي الألف واللام، صحيح. نعطيكم قاعدة عامة في النحو يذكرها أحدهم ينظمها في بيت، يقول: والخلف إن كان فخذ بالأسهل، في النحو لا في غيره في الأفضل. هل تلقى الخلاف في النحو؟ هذا يقولوا كذا وهذا يقولوا كذا، ما عليش، مشي مشكل، خذ بالسهل، مشي كما في الفقه ولا في العقيدة وكذا، لا لا، حديث وراه الآية وجه استدلال، لازم دليل، لازم كذا. هنا في النحو يقولوا لك قبائل قالوا كذا وقبائل قالوا كذا، أمر واسع، راني على قبيلة كذا، لكن يحاول الإنسان على مذهب الأكثرين، على مذهب الأكثرين، يعني أكثر النحاة. عرفنا السبب، ما يضرناش الآن. شيء أردت أن تقول التعريف، أردت أن تقول ألف واللام، كلاهما صحيح. طيب، العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول الألف واللام، أو أقول العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال، دخول ال، كل كلمة تقبل ال تقبل دخول ال عليها طبعا في أولها فهي اسم. طيب لو قال لك قائل: التقى محمد بيزيد، كلمة التقى هل هي اسم؟ لماذا؟ هاي تبدأ، وش راكم تلاحظوا معه؟ ال هذه أصلية في الفعل، خلاص الفعل هذا التقى، ما نقدرش نحول الألف واللام تقى، لكن الكلمة إذا أمكن تجريدها من ال وأمكن إدخال ال عليها فهي اسم. مدرسة ال المدرسة، كتاب الكتاب، قلم القلم، مسجد المسجد، رجل الرجل، شمس الشمس، قمر القمر، وهكذا. واضح الآن؟ طيب، العلامة الرابعة والأخيرة عند المصنف رحمه الله تعالى من علامات الاسم دخوله، قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، دخول حرف من حروف الخفض، حروف الجر. كل كلمة تقبل دخول حرف من حروف الجر عليها، أي قبلها، فهي اسم من الأسماء. قال المصنف: وهي، أي حروف الجر، هي وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. حروف الجر، قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني الاسم يدخل عليه حرف من حروف الجر. قال: حروف الجر هي من، هذه حروف الجر بالمناسبة لها معاني، لها معاني. أنا الآن نحن نتناول النحو عموما، ما راناش في باب المعاني والبلاغة، في المعاني نقتصر على أشهر المعاني، أشهر المعاني. من أشهر معانيها الابتداء، بداية، إلى من أشهر معانيها الانتهاء، بداية ونهاية. في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لاحظوا منين بدأ الإسراء، منين بدأ الإسراء؟ من المسجد الحرام ابتداء. وين انتهى الإسراء؟ أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. إذن هذا المعنى، من المسجد الحرام بداية الإسراء من المسجد، انتهاء الإسراء في المسجد الأقصى. من أشهر معاني من الابتداء، من أشهر معاني إلى الانتهاء. تقول مثلا: خرجت من البيت إلى المسجد. منين بدأ الخروج تاعك؟ البيت. أين انتهى الخروج؟ خروجك في المسجد. واضح لحد الآن؟ طيب، حروف الجر تجر. لذلك أحدهم كان يتكلم وقال، قال: مررت، تقريبا كلمة تشبه هذه، قال: مررت بطفلا. ما شاء الله، خطأ، نقول مررت بطفل. قال له السامع، قال له: يا هذا، الباء تجر جبلا، أما استطاعت أن تجر طفلا صغيرا؟ جبلت كركرو حرف جر هكذا، ما قدرش تكركر هذا الطفل الصغير جر هذا. يا نقول مررت بجبل، الباء حرف جر، جبل اسم شغل رانا نكركرو فيه، نجرو فيه، مجرور، هاي نسميه اسم مجرور، وطفل صغير ما قدرناش نجروه، نقول مررت بطفلا. سبحان الله. إذن من أشهر معانيها الابتداء، إلى من أشهر معانيها الانتهاء، عن من أشهر معانيها المجاوزة، تتجاوز الشيء. لذلك ربي في القرآن مثلا، لحظة نواصل، في القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية يمدوها أهل الكتاب، تتجاوز أيديهم إلى أيدي المسلمين، تتجاوز. تقول مثلا: رميت السهم عن القوس، السهم تجاوز القوس إلى الهدف، الهدف الذي يعني رميته. واضحة؟ عن مجاوزة. على من أشهر معانيها الاستعلاء، الاستعلاء. ربنا في القرآن يقول: وعليها وعلى الفلك يحملون. على استعلاء، عليها، عليها. تقول: وضعت القلم على الطاولة، استعلاء. وارتفع الدخان على بالمناسبة ذاك الدخان، هذا الدخان عموما كي تشوفوا الدخان يطلع ولا ينزل؟ يصعد، كأنه يتكبر عياذا بالله. نعم، شوفوه يتكبر الدخان طالع في السماء. لذلك أحد الشعراء شي يقول، يخاطب طالب العلم والمسلم، يقول: كن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. يقول لك: كن يا عبد الله كما النجم، النجم كن تشوف تروح بركة تاع الماء في الليل كي يكون كاينين النجوم، تنظر في الماء، في بركة الماء، ها، في الماء، شوف هذيك، شوف هذاك النجم ولا في الماء ولا لا، ها، وهو النجم وين راهو؟ رفيع في السماء. كن كالنجم يعني رفيع ولكنه متواضع، لاح لناظر في صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه، دخان يطلع برك غير طالع، لكنه وضع، يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضع. الناس كامل يغلقوا الأنوف نتاعهم، يسدون أنوفهم، يقول ريحة الدخان هذه ماشي مليح، وهو يزيد يتكبر وطالع وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. إذن على من معانيها الاستعلاء، في من معانيها، من أشهر معاني الظرفية. الظرفية معناتها داخل، داخل، هكذا مثالها في القرآن الكريم. ربنا يقول: في بيوت، في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال، داخل بيوت الله داخل. تقول وضعت القلم في الجيب مثلا، داخل الظرفية، معناتها داخل الظرف، عليه يسميه ظرف باريدي، خاطر يحطوا داخله رسالة ولا ورقة ولا كذا، ظرف داخل واضح. رب هذه تطلق ويراد بها التقليل ويراد بها أيضا التكثير أحيانا بحسب السياق. مثلا لاحظوا معي هذا السياق وحاولوا أن تعرفوا معنى رب إنسان ليس له والد، عنده أم وما عندهش أب، هذه رب للتقليل ولا للتكثير؟ قلال هذو اللي ما عندهمش أب وعنده أم. من هو؟ نبي الله عيسى عليه السلام، عنده أمه مريم ابنة عمران ولا أب له، قلال. طيب يقول لك إنسان، رب إنسان ليس له أبوان، للتكثير ولا للتقليل؟ من هو؟ ما عنده لا أب لا أم، نبي الله آدم عليه السلام، واضحة؟ طيب يقول لك إنسان، رب مجتهد ينجح، للتكثير المجتهدين في الغالب ينجحوا بإذن الله تعالى، ما همش قلال المجتهدين اللي ينجحوا، أغلب المجتهدين ينجحون بإذن الله. إذن بحسب السياق تطلق أحيانا ويراد بها التكثير وتطلق أحيانا ويراد بها التكثير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. حتى أحيانا السامع، هذه للتقليل الظاهر، السامع يكون خير من اللي بلغ له، يعني أنت تروح تعلمه سمعتها وتقول له كذا وكذا وهو يكون خير منك فهمها ولا كذا. ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تطلق ويراد بها التكثير، تطلق ويراد بها التقليل. المقصود رب أيضا حرف جر، احنا عندنا في الجزائر ما يدخلوهاش رب، من إلى عن على في مثلا، أما رب فلا تذكر. طيب الباء حرف جر، من أشهر معانيها الإلصاق، هذا من باب الفائدة نذكره، قلت فقط من أشهر معانيها الإلصاق. تقول مثلا: فلان به جرب، سأل الله أن يعافينا جميعا، فلان به جرب، فيه عنده الجرب هكذا، به معناتها هو لاصق فيه الجرب في جلده في لحمه كذا، واضح؟ إلصاق. تقول، قالوا هذا مثلا إلصاق حقيقي، قالوا قد يكون فيه شيئا من المعنى معنويا، مثلا تقول: مررت بزيد كأنني ألصقت مروري بمكان زيد، لكن أنا ما لصقتش، ما هوش حقيقي معنوي، قالوا يعني مريت قريب منه. تقول مررت بزيد، ما هوش إلصاق حقيقي ولكنه معنوي، واضح؟ ويقولون مجازي. طيب الكاف من أشهر معانيها التشبيه، أحسنت، التشبيه. 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. تقول مثلا، واسمك أيمن ما شاء الله، تقول: أيمن كالشمس في ضحاها، ها منور الله يبارك، ها كالشمس في ضحاها. واسمك الأخ الكريم إسلام، تقول: إسلام كالأسد، ها الله يبارك في شجاعته وكذا، ها واضح المعنى للتشبيه. من يحفظ من شعر الله في القرآن الكريم؟ موجودة كثيرة في القرآن. طيب نذكر أمثلة من القرآن الكريم. قال الله تعالى، نعم، كمثل، لكن قبلها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته كذلك، تفضل، مثل الذين حملوا التوريت، أنا أقرأ التوريت لكن توراة، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل كاف حرف جر مثلي اسم مجرور. نعم. مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كمثل كاف. طيب حرف جر من معانيه التشبيه. اللام تطلق ويراد بها الملك، مش الملك، الملك شيء والملك الملكية يملك الملك، ويطلق تطلق ويراد بها الاستحقاق، الاستحقاق. مثلا لام الملك تقول البيت لمحمد، دار تاعو ملكية يملكها لمحمد، قالوا هذه لام الملك ملكية. وأحيانا قلت تأتي للاستحقاق. طيب ما قولكم في قول ربنا الحمد لله؟ اللام هذه لماذا؟ لاختصاص، لاختصاص غير ربي عز وجل. نعم. قالوا ضابطها كيفاش نعرفها استحقاق ملك اختصاص؟ قال لك لما تلقاها بين ذات مثلا يتحقق منه الشيء والشيء الآخر معنوي، قالوا هذا اختصاص. الحمد معنوي لكن الله عز وجل ليس شيئا معنويا فيختص بهذا الحمد. المهم هذا في المعاني فقط، احنا الآن الذي يهمنا أكثر النحو والإعراب والكلام إن شاء الله. طيب قال قبل نعم نواصل. وحروف القسم يعرف الاسم بحرف من حروف القسم، حروف تدخل لأجل الحلف يحلف بهم. عندنا الواو واو القسم، الباء باء القسم، التاء تاء القسم. باختصار الواو تدخل على الاسم الظاهر فقط، على الظاهر فقط، ما تخش على الضامر. تقول مثلا والله ربنا ما كنا مشركين، والله والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مثلا مثلا في القرآن الكريم والشمس وضحاها والقمر إذا تلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والتين والزيتون وطور سنين إلى آخره. تلاحظوا بعد الواو هذاك المقسم به وشن هو؟ اسم ظاهر، ما هوش ضامير، ما هوش ضامير. الواو تدخل على الظاهر ما تخش على الضمائر، واضحة لحد الآن. الباء تدخل عليهما في اللغة العربية، تقول مثلا يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله، تقول بالله لأفعلن كذا وكذا، كأنك قلت والله، هاي دخلت على الظاهر وتدخل على الضمير. يمكن لغة أنك كنت تكلمت كذا وذكرت الله عز وجل ثم قلت به لأصومن التاسعة والعاشرة من محرم، به كأنك قلت بالله، إذن تدخل على الضمير. أما التاء فتختص بلفظ الجلالة فقط، تدخل غير على لفظ الجلالة الله. تقول مثلا تالله لأكيدن أصنامكم، ما تقولش تالرحمن، ما تقولش تالسميع تالبصير، مثلا تالله فقط. إذن حروف القسم هي أيضا حروف جر. يقول لك واحد عرب لي مثلا تالله، تقول له ماذا؟ ت التاء حرف قسم، وتقول له حرف قسم وجر. الله لفظ الجلالة اسم مجرور، هذا هو المعنى، واضحة؟ طيب ماذا تلاحظون في حرف جر مشهور عندنا لم يذكره المصنف؟ حرف جر مشهور عندنا، نعم عن مذكور، لا مش حتى مختلف فيه، لأنه حتى تأتي جارة وتأتي ناصبة وتأتي تفيد الغاية. سلام هي حتى مطلع الفجر هو الجر، وتقول حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى ناصبة، وتأتي استئنافية. فلا في حرف معروف مع، أحسنت، وراه مع ما ذكروش المصنف. لماذا لم يذكره المصنف؟ ظاهر والله أعلم أنه يعتبر مع للمعية، يعني عنده شيء آخر سيذكره إن شاء الله تعالى في آخر متنه، لكن ما يذكروش. لكن نحن نعتبر مع أيضا من حروف الجر، لأنه هذه مع، منهم من يقول هذه المعية فقط، لكن هو حرف جر إن شاء الله تعالى مع. تا تقول مثلا جلست مع فلان، مع محمد، مع حرف جر، محمد اسم مجرور. تفضلوا الآن اللي عنده أسئلة قبل ما ننتقل لما بعدها. تفضل. الواو، الواو هذه يقول لها و... نعم لا، الواو قد تكون واو المعية، قد تكون يعني الواو هذه واو العطف، قد تكون واو ربا، منهم من يضيف واو ربا ويأتي بالبيت الشعري المعروف وليل كموج البحر أرخى سدوله. شكون يحفظ هذا البيت؟ وليل كموج، متحفظوا الشعر، وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. قال له قلت له يا الليل يا محاين راهم بزاف، ازرب خلاص يا الليل يطلع لي النهار، وما الإصباح منك بأمثلي. وليل قالوا الواو هنا حرف جر، لكن قالوا هي واو ربا يعني التقدير، ورب ليل. إذن في هذه الحالة شكون هو الجار؟ ربا. ها نرجعنا الربا، ورب ليل. واضح؟ طيب تفضل، كنت تريد أن تسأل. من حرف جر، هذيك اللي تولي منا مكش منا، كين من فقط من أجل التقاء الساكنين. لما تقول أنت مثلا أخذت الكتابة من ابنك مثلا، هذه ما هيش ميني، هي من، لكن لأجل التقاء الساكنين قلنا لاحظ مثلا نعم تقول استفدت من القرآن كثيرا من علوم اللغة، من القرآن استفدت كثير من علوم اللغة، لكن لاحظ استفدت من القرآن، من القرآن هي أصلها استفدت من القرآن، لأجل التقاء الساكنين، هذا ساكن وهذا ساكن، التقاء الساكنين حرك هذا بالفتح، ما كانش هي من فقط. قد يقول لك قائل يحب يدخلك شوية في متاهات ويوقعك، يقول لك تقريت النحو، تقول قريت النحو، فهمت النحو، فهمت النحو، يقول لك أعرب ما يلي، تقول بإذن الله خلاص اليوم، يقول لك نعطي لك جائزة، تقول ايه ما شاء الله نحضرت النحو ونعرف. طيب يقول لك أعرب ما يلي من زيدا، من يعربها؟ كائنة منها، كائنة وعلاش نيابة، هذا مجرور، هو الدليل بأنه ينصرف، كاين فتحتان، هناك فتحتان، الذي لا ينصرف يكون فتحة واحدة مثلا، مش معناه أمركم أحفظتوا منظومات فيها من غير ميني، من هنا هولك يوقعك، يقول لك من ما هوش حرف جر، من مانا يمون في الأمر، من معناها كذب زيدا، المين التكذيب والتشكيك فيك، يقول لك أنا قلت لك من، إذن من وش نعربها هنا؟ راهي فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع، زيدا فعول بها. يقول لك أنت تقول لي حرف جر، خطأ، 0/20. إذا نقول له هذه أيضا قريناها من هذه، لذلك أظن العلامة الكفراوي في حاشيته على الأجرمية يذكر هذا المثال بالذات، العلامة الكفراوي من أراد أن يرجع في حاشيته في الهامش الأجرمية يذكر هذا المثال، يقول وألغز بعضهم، داروه لغز في النحو، لغز معناته كي يحبوا يوقعوا به الناس يقولوا لهم هذا المثال، يقول له عرب لي من زيدا، قل له من حرف جر، شنو هذا زيدا؟ من زيد خطأ، تقول له لا أنا كلامي صحيح، تقول له من زيد، تقول له لا من زيدا، إذن كأنه لغز عند النحويين، لذلك ها أعطيت لكم اللغز وأعطيتكم جوابه إن شاء الله تعالى. إذا قال لك من ماشي في الحروف الأخرى، بلك يقول لك في زيدا تقول له أيضا هذا فعل أمر هذا من على وجه الخصوص. طيب إذن حروف الجر كل كلمة تقبل دخول حرف الجر عليها فهي اسم من الأسماء، واضحة لحد الآن؟ طيب سؤال، هل يمكن كم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من العلامات؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 علامات للاسم. السؤال، هل يمكن أن تجتمع أكثر من علامة في كلمة واحدة؟ نعم نعم. هل يمكن أن تجتمع علامتان؟ نعم. هل يمكن أن تجتمع 3 علامات؟ من يجيب؟ نعم. هل يمكن أن تجتمع 4 علامات؟ نعم. لا. لماذا؟ أحسنت، لأن التنوين لا يجتمع أبدا مع الألف واللام التعريف، عمره ما يتلاقوا، كلمة واحدة منونة فيها ال، عمرك ما تقول مثلا المسجد المدرسة ولا المدرستين، إذا كان ال ما كاينش تنوين، إذا كان تنوين ما يكونوش ال، ما يتلاقاوش، عدوان لدودان. قال له وين الدور انت ما ندورش انايا، تفهموه خلاص الى يوم القيامه. لذلك كاين ايضا اذا تعرفوا البيت فيه التنوين والاضافه، عدوان لدودان الى يوم القيامه، تفهموا باللي ما نتلاقاوش اليوم القيامه انا وياك. واش قال له؟ قال له كاني تنوين وانت اضافه، فاين تراني لا تحل مكاني، وين تشوفني ما تدورش، غير روح شوف جهه واحده اخرى، خلاص هم متفاهمين. هكذاك التنوين والالف واللام ما يتلاقاوش. طيب نعطيونا مثال فيه دخول حرف الجر والجر ودخول الف واللام، ممكن 3 هذا؟ نعم نعم. تقول جلست في المسجد، كلمه المسجد، كلمه المسجد اسم من الاسماء. الدليل قلنا فالاسم يعرف بالخفض، هي مجروره، علامة الأولى تحققت، والتنوين تنوين غائب، لماذا لا يوجد الألف واللام؟ دخول الألف واللام، دخلت الألف واللام، علامة ثانية. دخول حرف من حروف الخفض، دخلت في حرف من حرف، إذن ها هنا كم؟ 3 علامات، واضحة لحد الآن؟ طيب هذه علامات الاسم، ننتقل إلى علامات الفعل، واضح أيها الأكارم؟ عرفناه؟ ما شاء الله. نعم تفضل. سؤال في الاسم، نعم. شوف احنا قلنا العرب لا تبتدئ بساكن هكذا ولا تتوقف على متحرك. طيب هو اسم امرؤ امرأة اثنان اثنتان، هذه همزة وصل، لاحظ معي لما نقول احنا اثنان قولوا اثنان، لكن لما نصلها نقول مثلا سلمت على 2 واثنتين، نقول سلمت على 2 واثنتين، خطأ، همزة وصل تظهر كأنه فيها تسهيل، اثنان ماشي اي، ما نكتبوش اي بالهمزة، نديروا هكذا كأني هكذا اثنان، لكن لو قلنا هكذا قولوا له خطأ ما كاش، هذه همزة قطع، كأنه فيها التسهيل في القرآن في الأحكام، التسهيل. اثنان اثنتان اسم مثلا امرؤ، كما في فعل الأمر، فعل الأمر اللي فيها همزة الوصل، فعل سيأتي معنا إن شاء الله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ادخلوا ماشي او، ما نكتبوش الهمزة هذه، نديروا هكذا مثلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، ادخل اخرج، قال تخرج مثلا، قالت اخرج عند حفص، قالت اخرج عليهن عند ورش مثلا، قالت اخرج، قالت اخرج ماشي، قالت اخرج خطأ، قالت اخرج خطأ، قالت اخرج وصل. لكن إذا كان إنسان يبتدئ يقول مثلا ادخل ماشي يحققها مليح هذا أوف، لا قل ادخل، واضحة ولا لا؟ لكن عند الوصل تختفي، تقول قال تدخل، قال تدخل مثلا، قال تخرج عليهن، وهكذا، واضحة؟ طيب، علامات الفعل. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ها هنا تنبيه فقط، كم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من علامات الاسم؟ ذكر 4 علامات الاسم، لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة تشتمل على المذكورات، علامة جدير بنا أن نتعلمها لئلا تختلط علينا بعض الأمور، وهي الإسناد إليه. ابن مالك في ألفيته ذكرها، ابن مالك ذكر علامة، قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال ابن مالك ذكر علامات، ابن أجرم ذكرنا علامات، قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ويمين وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ابن مالك يقول بالجر، الجر الخفض، والتنوين ابن مالك ابن أجرم أيضا ذكره، والنداء دخول حرف من حروف النداء، وال دخول الالف واللا، قال: ومسند للاسم تمييز حصل، ايضا من العلامات الاسناد اليه، اسناد اليه، الاسناد اليه، ان تجعل الكلمه متحدثا عنها مخبرا عنها، تخبر عنها هذه الكلمه، الكلمه التي تخبر عنها تكون اسما، يدخل مثلا هناك عامل يجعل هذه الكلمة مخبرا عنها، وهي تكون في حال الفاعل، في حال نائب الفاعل، في حال المبتدأ، المبتدأ ابتداء مبتدأ فاعل نائب الفاعل. لاحظوا، قد يقول لقائل فائدة وكذا، لو قال قائل مثلا: أنت مجتهد، أنت ماذا تعرب؟ ضمير مبتدأ، نعم ضمير متصل منفصل، منفصل مبني على ماذا؟ على الفتح، وكاين اللي يفصلوه يعربوا أن وحدها وتا وحدها، كاين وصلوا لها فصلوها إن شاء الله ما يهمش، في محل رفع ماذا؟ مبتدا، مجتهد ماذا؟ خبر. لاحظوا الضمائر أسماء ولا أفعال ولا حروف، هاو الدليل الذي يكشف بأن الضمائر أسماء، الإسناد إليه. وإلا البارحة أذكر لما كنت مديت مثال في هل، قلت تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، قلت مثال دخولها على الأفعال قول ربنا هل أتاك حديث الغشية، مثال دخولها على الأسماء قول ربنا فهل أنتم منتهون مثلا، مثلا هل أنتم شاكرون، هل أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هل أنتم دخلت على أنتم، يقدر الإنسان تختلط عليه الأمور، أنتم هذو يا ضمائر أسماء ولا حروف، يقول وقيل حرف، هذا الضمير أنتم شيء، لا هذا مسند إليه، مسند، المسند إليه اسم، الإسناد إليه من علامة الاسم، يكون فاعلا، يكون نائب فاعل، يكون مبتدأ. نقدر نكتشف بأن الضمائر حروف أسماء ليست حروفا، بأن الضمائر أسماء وليست حروف. المهم الإسناد إليه علامة من علامات الاسم ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. إذا نعود الآن إلى علامات الفعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى للفعل 4 علامات. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. بدأ رحمه الله تعالى بقد، قد، قد هذه تفيد، لحظة، تفيد التحقيق وأحيانا تفيد التقريب. اقرأ مثلا قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، أفادت تحقيق قطعا، أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. قد أفلح من تزكى، أفلح قطعا تحقيق. طيب لو قال لك قائل حينما نقيم الصلاة ماذا نقول؟ قد قامت الصلاة. هل خلاص بدينا في الصلاة؟ بدينا، أفادت التقريب، قرب قيام الصلاة، قريب قامت الصلاة، هذا هو قد. إذن قد قامت الصلاة أفادت التقريب، قد أفلح المؤمنون أفادت التحقيق. ثم قد هذه تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. مثال دخولها على الماضي قول ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ها مثلا قد. طيب مثال دخولها على المضارع قد يعلم الله المعوقين، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. مثال، إذن تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، لاحظوا معايا جيدا، قد تدخل على الماضي تدخل على المضارع، تفيد التحقيق وأحيانا تفيد التقرير. إذا دخلت على في القرآن على اسم من أسماء الله عز وجل، يعني فعل لله عز وجل، فإنها تفيد ماذا؟ التحقيق فقط. قد يعلم الله ما كانش فيها تقريب، ولك يعلم قطعا قطعا. قد يعلم الله المعوقين مثلا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا مثلا، هنا تفيد التحقيق من باب الفائدة. إذن قد من علامات الفعل، إذا دخلت قبل كلمة، الكلمة التي تقبل دخول قد عليها هي من الأفعال، واضحة؟ طيب والسين وسوف، السين وسوف حرفان للاستقبال، المعنى للاستقبال، السين للمستقبل القريب، سوف للمستقبل البعيد. يعني أبعد من السين، تقول مثلا سأفسح لك المجال لتتكلم، انظرك شوية قدام نخليك تتكلم، وتقول الإنسان سوف نلتقي، متى تتكلم فيه في الهاتف تقول سوف نلتقي، بالك أسبوع الجاي، بالك غدوة، بالك الشهر الجاي، بالك على عام، بالك سوف، مستقبل بعيد. لكن السين لذلك تسمى للتنفيس، حرف تنفيس، هذا تقولهم حرف تنفيس يعني استقبال، سين وسوف للتنفيس. في الإعراب تلقاه في بعض الكتب السين للتنفيس، أنت كاين نفس وقت في المستقبل. طيب السين وسوف هل يدخلان على الفعل الماضي؟ نعم لا، يختصان بالفعل المضارع. مثال ذلك في القرآن، هاي المد تاع السين، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. شوف لاحظوا فعل مضارع، سيهزم مضارع، سيقول السفهاء فعل مضارع. مثال آخر، نعم وهكذا سيقولوا إن شاء الله. أحسن، معليش أعطيني من غير القرآن، من غير القرآن، لا لا من عندك، من عندك أنت، أعطينا فعل مضارع ودخل عليه السين. نعم سيكتب التلميذ الدرس، دوك شوية هكذا يكتب، سيكتب. طيب من القرآن، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. طيب أنا قلت مستقبل قريب السين، سوف مستقبل بعيد، مثالها في القرآن، ولسوف يعطيك ربك فترضى. مثال آخر، قول ربنا عز وجل، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، سوف يوم القيامة. أيضا وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون، نعم سيعلم، وسيعلم، سيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. نعم نعم، من يرتدد أو من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أحسن، سوف يأتي، لاحظوا تدخل على الفعل المضارع، ما تدخلش، تختص السين وسوف بالفعل المضارع، قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، معنى قد التحقيق والتقريب، والسين وسوف للتنفيس للاستقبال. طيب هذه العلامة الثانية. طيب لو قال لك قائل سيارة فيها السين، إذن هي فعل، نعم هذه أصلية، احنا قلنا تدخل على الكلمة يعني يمكن أن نستغني عنها، سيعلم الله تقول يعلم الله، صحيحة. سوف يذهب فلان، يذهب فلان، جملة صحيحة، لكن هنا نحي للسين مش بقات، نعم ايش معنى هذا يارة، هذا نعم شنو يارة، واضح؟ إذن هذه ليست، هذه أصلية هنا سيارة، ويقول لك الإنسان مثلا سير على الأقدام، هذا سير، يقول لك نحي السين مش بقى تيرون، هذا مش معنى هذا لي. نعم، ولا يقول لك فلان سقوط فلان من الجبل، يقول لك نحي السين قوط، ما معنى هذا؟ إذن تدخل عليها بمعنى يمكن أن نستغني عنها، يعني الكلمة تستقل بدونها. العلامة الرابعة من علامات الفعل هي تاء التأنيث الساكنة. لاحظوا اشترط المصنف رحمه الله في التاء أن تكون تاء تأنيث وأن تكون ساكنة. تاء التأنيث الساكنة كيف نعرفها مثلا الآن؟ هي تاء، لاحظ لاحظ معي، هي تاء ساكنة تلحق آخر الفعل للدلالة على أن الفاعل ولا على أن صاحبه صاحب الفعل مؤنث، باش يديروا التاء باش يبين لك بلي الفاعل مؤنث مش مذكر. في سورة يوسف: وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج، في قراءة اخرج عليهن. من هذه التي فعلت كذا وكذا؟ امرأة العزيز، ليدلك على أن الفاعل مؤنث، هي تاء التأنيث، تاء التأنيث. الساكنة تاء التأنيث الساكنة باعتبار أصلها، وإلا فقد تحرك لأجل التقاء الساكن. قال تخرج عليهن، يأتيك إنسان يقول لك لا هاي الآية أنا أقرأ هكذا، قال تخرج عليهن، والآخر يقول لك أنا أقرأ قال تخرج عليهن، أين السكون؟ تقول له هذه الضمة أو هذه الكسرة عارضة، لأنه الأصل قالت أخرج، سكون وسكون التقى ساكنان فكسر يعني الحرف الأخير من الكلمة الأولى، أو تقول ضمة في الحالة الأخرى، واضح؟ وإلى الأصل قالت أخرج، إذن هي في أصلها ساكنة. لذلك الإنسان مثلا في الإعراب لما يقول له أعرب أن هذه، يقول قال فعل ماضي بني على الفتحة الظاهرة في آخره، التاء تاء التأنيث الساكنة وحركت بالكسر ولا مثلا بالضم لالتقاء الساكنة، إعرابه صحيح 100% إن شاء الله، واضح؟ طيب تاء التأنيث الساكنة تختص بشيء، يعني تدخل على الأفعال، على الفعل الماضي والمضارع، على الماضي فقط. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا علامة تختص ذكر لنا علامة يشترك فيها الفعل الماضي والفعل المضارع، وعلامة تختص بالفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة، وعلامة تختص بالفعل المضارع، يعني ذكر علامتين. عندنا قد تدخل على الماضي وعلى المضارع، عندنا السين وسوف يدخلوا على المضارع فقط، عندنا تاء التأنيث الساكنة تدخل على ماذا؟ على الماضي فقط، ما تدخلش على الفعل المضارع. لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن علامات الفعل، لم يذكر لنا علامة فعل الأمر، مش ميزوه فعل الأمر. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكرها في ألفيته نعم تفضل عطس ما شاء الله. أنا قلت ذكر كلام ابن مالك رحمه الله، يرحمك الله يا عاطس، قلوا يا عاطس ولا يا عاطسا، دوك نوصلوا لها في النداء إن شاء الله تعالى. طيب تقول لي ماذا تقصد بها؟ هل قصدت نكرة مقصودة أو قصدت نكرة غير مقصودة؟ عاطسة كل شوفوا نكرة، لكن يختلف في الإعراب. إذا قصدت نكرة مقصودة أتقصد فلان بعينه وانت تشوف فيه وتقصده، عندها إعراب. إذا كانت نكرة غير مقصودة، أي واحد عطسني قتلوا نكا، عندها يتغير الإعراب. مثلا تقول مثلا يا غافلا والموت يطلبه، شوفه غافل نكرة ولا لا، لكن أنا ما قصدت حتى واحد، قصدت اللي راهو غافل، ما عينتوش شكون هذا ولا هذا ولا هذا ولا فلان، أكوانت معايا. طيب لما تقول مثلا يا رجلا ولا يا شابا، اعطيني كراسك، شوف قلوا يا شابا ولا يا شاب، قلوا يا شاب. لما تقولي نكرة مقصودة يا رجل دلني، هني قصدته نكرة هو لكن مقصودة، كأنه ولا معرفة عندي، يولي بالضمة، يعني هو منادى مبني على الضم في محل نصب. لكن لما تكون نكرة مقصودة تقول يا غافلا والموت يطلبه، ماكش قصد إنسانا بعينه، أي واحد اتصف بذلك الوصف. إذن أعود إلى ابن مالك رحمه الله تعالى. ابن مالك رحمه الله تعالى في فعل الأمر قال نعم وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا عن نون توكيد أو نون إضافة أو نون إناث كيرعن من فتن، لكن ما هذا قصدت أنا؟ فعل أمر ومضي بني يقصد فعل ماضي والأمر مبنيان، فعل مضارع معرب. قال ابن مالك في بداية ألفيته لما قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت تاء الفاعل تا فعلت تاء فعلت وأتت تاء التأنيث ويفعلي يا ياء افعلي. وش يقصد ياء؟ ياء المخاطبة. ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي اقبلن. إذن ابن مالك ذكرها هنا علامتين، قلنا يعرف فعل الأمر بياء المخاطبة، قل له يا اذهبي اكتبي، كي تلقى هذه الياء المخاطبة تخاطب فيها الياء إذن هو فعل الأمر. أو نون اقبل ونون اقبلن فعل ينجلي. نون وش من نون هذه؟ نون التوكيد الثقيلة، اقبلن اخرجن اكتبن وهكذا، هذا فعل أمر إذن يعرف بياء المخاطبة ويعرف بنون التوكيد الثقيلة. لكن إن شاء الله عز وجل العلامات التي ذكرناها لعلها تكفي الطالب المبتدئ إن شاء الله عز وجل. طيب قد عرفنا علامات الاسم وعلامات الفعل، بعد أن ذكر الاسم والفعل انتقل إلى الحرف، وكذلك بالنسبة للعلامات بعد أن ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل قال والحرف ما لا يصلح معه، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ابن أجروم يسهل علينا، قالنا إذا كنتم قد فهمتم علامات الاسم وعلامات الفعل، إذا كنتم قد فهمتم ثم رانا فهمنا يا أخي علامات الاسم وعلامات الفعل، قالنا الآن نقول لكم باختصار علامة الحرف عدمية، يعني كل كلمة لا تقبل دخول علامة من علامات الاسم ولا تقبل دخول علامة من علامة الفعل فهي، قالك طبق عليها علامة الاسم إذا قبلت راه اسم ما قبلتهمش، طبق عليها علامة الفعل إذا قبلت فهي فعل، إذا ما قبلتهمش ما قبلتش علامة الاسم ما قبلتش علامة الفعل فهي حرف. سهلة ولا لا؟ إذن عندنا الآن في أو من أو على مثلا، نبدأ بعلامات الاسم. فالاسم يعرف بالخفض، وش تجر في هذه؟ ما تجرش هي ما لا تجر. والتنوين فين ما عندها حتى معنى، فين فين لا تنون. والخفض بالخفض والتنوين دخول الف ولام، الفي شنو الفي؟ ما يدخلش عليها الالف ولام. وحروف الخفض في في بي بي في، ما يدخلش عليها حروف الخفض. حروف القسم وفي تفي ب في ولا بي في بفي، ما يدخلش حروف القسم. قد في ما يدخلش، سفي سوف في ما تقبلش، فيت ما تقبلش تأنيث الساكنة، إذن ما قبلتش علامة الاسم ما قبلتش علامة الفعل فهي حرف. سهلة ولا لا؟ لا طبق عليها، يقول لك أي كلمة يعطيها لك طبق عليها علامة الاسم ما قبلتهمش، طبق عليها علامة الفعل ما قبلتهمش، إذن هي. إذن كأن المصنف رحمه الله تعالى يصرح لنا بأن علامة علامات الاسم موجودة ظاهرة، وعلامات بأن علامات الاسم موجودة وظاهرة، وعلامات الفعل موجودة وظاهرة، أما علامة الحرف فعدمية. لذلك يقول، وأنا أنصح أن يحفظ هذا البيت، يقول الإمام الحريري صاحب ملحة الإعراب قلنا ربي عز وجل يقدر بعد الآجة الرومية مليح الإنسان يتدرج آجة الرومية وبعدها ملحة الإعراب أو قطر النادى وبعدها ألفية ابن مالك المستوى العالي. طيب ابن الحريري العلامة الحريري رحمه الله في ملحة الإعراب لما وصل للحرف وش قال؟ قال والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحرف والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. مفهوم هذا البيت؟ الحرف علامته عدمية، ليس له علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل. فهمتوا أنتم ما شاء الله تقدروا تطبقوه إذن كل واحد راه علامة إن شاء الله، علامة في الحرف بالصح هكذا، ماشي في الفيق في الحقيقة، هو علامة في الحرف، راك علامة بإذن الله. خرج منا قلهم أنا اليوم أنا وليت علامة بإذن الله تعالى. والحرف فقس على قولي تكون علامة إن شاء الله عز وجل تكونون كذلك، ماشي غير في الحرف إن شاء الله تكونون أنتم إن شاء الله. ننتقل إلى باب من أهم أبواب الآجة الرومية، ومن استوعبه سهل عليه بإذن الله جل وعلا استيعاب ما يأتي بعده، إنه باب الإعراب. باب الإعراب، قال المصنف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذا ما تعبتوش يا أخي إن شاء الله لاباس، زيدوا شوية ما شاء الله باش نمشيو الحالة بإذن الله. تأخرنا اليوم، البارحة خرجنا قبل الوقت، تاع الأيام الجاية بإذن الله اللهم إلا الأحد المقبل مثل اليوم، تأخر عليكم قليلا إن شاء الله. يوم الأحد عندي مواعيد في الصباح. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. في اللغة العربية أعرب يعرب إعرابا، في اللغة لما يقول لك الإنسان أعربت عما في نفسي، أي بينته وضحته أظهرته كشفته جليته وهكذا، يقول وقد أعرب العالم الفلاني عن أسفه الشديد لما يحصل في كذا وكذا مثلا. أعرب أي أبان وكشف وأظهر. إعراب في اللغة هو الإبانة والإظهار، لكن الذي يهمنا أكثر هو التعريف الاصطلاحي. المصنف عرف لنا الإعراب فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم، المراد بذلك تغيير أحوال أواخر الكلمات. ما هوش يتغير الحرف، الحرف يبقى الشكل تاعو يتغير هكذا. يقول لك الإنسان مثلا لاحظوا: جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل. وش تلاحظوا في كلمة الرجل؟ تغير كش حرف منها الحرف، الحروف تغيرت، عندنا الألف اللام الراء الجيم اللام، الألف اللام الراء الجيم اللام، الألف اللام الراء الجيم اللام، حروف تغيرت ما تغيرتش، لكن تغيرت لنا حاجة في آخر حرف الشكل. في الأولى الرجل ضمة، في الثانية الرجل فتحة، في الثالثة الرجل الكسرة. هذا هو اللي يسميه إعرابا، يسمى إعرابا. الإعراب وعلم النحو عموما يعتني بحركات أواخر الكلمات، يعتني بأواخر، هذا شكلة آخر كلمة. أما علم الصرف فلا، علم الصرف بنية الكلمة، كلمة تتغير، كلمة تتغير. إذن قال هو تغيير أواخر الكلم، يعني هو تغيير أحوال أواخر الكلم، من رفع إلى نصب إلى خفض، من رفع إلى نصب إلى جزم بالنسبة للأفعال. لاحظوا مثلا ذكرت اسما من الأسماء تغير من الرفع إلى النصب إلى الجر، لاحظوا مثالا في الأفعال، يذهب محمد، لما يذهب محمد، لن يذهب محمد. الفعل يذهب تغير شكل آخر حرف منه، في الأولى يذهب فعل مضارع مرفوع ترفع الضمة، في الثانية يذهب لأنه دخل عليه الجازم فعل مضارع مجزوم بلام وعين جزمية السكون، في الثالثة لن يذهب، يذهب فعل مضارع منصوب بلام وعين نصبه الفتحة. هذا التغير هو الإعراب، لذلك قال هو تغيير أواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة. لماذا تتغير أواخر الكلمة؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هناك عوامل، عندنا كلمة أعطينا هو المثال كلمة الرجل، دخل عامل يقتضي رفعها على الفاعلية، وشنو هو العامل؟ فعل ماضي ولا فعل المضارع، يدخل الرجل، دخل جاء الرجل، يجيء الرجل، دخل عامل يقتضي رفعها على الفاعلية، ثم دخل عامل يقتضي نصبها على المفعولية، فعل وفاعل ولات مفعول به، إذن تغيرت. ثم دخل عامل الباء حرف الجر يقتضي جرها، حرف الجر يجر فجرت. لاختلاف العوامل، لما تختلف العوامل يتغير شكل يعني الحرف الأخير من الكلمة. هنا أيضا العامل الأول يعني لم يدخل عامل، الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع لم يسبق بشيء، لذلك لما نصل إلى الأفعال قال المصنف الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم، هو يقول مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو، والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولم وألم وألم إلى آخر ما قال. الشاهد قال وهو مرفوع أبدا، فعل المضارع الأصل فيه وشنو؟ مرفوع، هذا ما دخل عليه حتى شيء، أراه مرفوع. الآن دخل عليه الجازم يجزم، عامل اقتضى جزمه، عامل لن اقتضى نصبه. إذن هذا التغير بسبب العوامل يسمى ماذا؟ إعرابا. لاحظوا الحرف ما هوش يتغير اللهم إلا لما نوصله للعلامات النائبة أو الفرعية، حذف النون في الأفعال الخمسة وكذا، تلاحظوا نولي نكون نقوله يذهبون الطلاب يذهبون إلى المسجد، نقول الطلاب لما يذهبوا حذف النون، لماذا؟ أفعال الخمسة كما سئتي معنا دخل عليها الجازم، لن يذهبوا أيضا حذف النون، ما نقولوش يذهبون لأنه دخل عامل يقتضي النصب، وربنا عز وجل في القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجر. ما زال ما وصلناش ليه. الذي يهمني أكثر فقط أنكم تلاحظون معي أن الإعراب هو تغيير أواخر الكاف لاختلاف العوامل، أما لاختلاف اللغات فلا يسمى إعرابا. تقرأ يقول لك في لغة قبيلة كذا وكذا، في اللغة المشهورة هي هذه، واش نقرأها؟ حيث. لكن فيه لغة يقولها حيث، فيه لغة يقول لها حيثي. يقول لك إنسان هذا إعراب، لا مدخل عليها حتى عامل هذه الكلمة، إنما اختلف شكل آخر حرف منها لاختلاف اللغات ماشي لاختلاف العوامل. وإحنا اللي سميناه إعراب إنما سببه اختلاف العوامل الداخلة عليها. ثم بين لنا المصنف رحمه الله تعالى أن الإعراب قسمان اثنان، إعراب لفظي وإعراب تقديري. هذا مهم جدا. إعراب لفظي وإعراب تقديري، بمعنى أحيانا تجد الشكلة على الحرف الأخير ظاهرة ويمكن أن تكتبها، وأحيانا تجدها مقدرة ولا تكتب، في الفعل وفي الاسم على حد سواء، في الفعل في الاسم وفي الفعل على حد سواء. لاحظوا معي هذه الأمثلة. هذا المثال الأول، يدعو الفتى غلامي، يدعو الفتى غلامي. المثال الثاني، سمى القاضي المثال الثالث، هذا الذي كتبته، جاء الرجل أو يذهب محمد كما شئت. في قولنا مثلا يذهب محمد، لاحظ يذهب وش نعربه؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، هذا يسميه إعراب لفظي، ظاهرة الضمة الظاهرة في آخره. أولى منهم من يقول على آخره، اللي يقولوا نقولوا في آخره، قالك أحيانا تكون مثلا الكسرة كي تقول على أو الاستعلاء من معانيها العلو الاستعلاء، هاي الكسرة يمل تحت، قالك إذا نقول في آخرها وخلاص هاي في الأخر وانتهى الأمر، لكن ما يضرش اللي قال على لا مشاحة فيها. طيب يذهب، قلنا إعراب لفظي، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، هكم تشوفوا فيها ورانا ننطقوا فيها وراكم يعني ترونها. طيب لاحظوا معي في المثال الآخر، يدعو، كي نجيو نعربوا يدعو شو نقولوا؟ يدعو فعل دعا، يدعو فعل مضارع، المضارع الأصل فيه أنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن أين الضمة؟ مقدرة، هذا راح نجيو عليها إن شاء الله. الضمة المقدرة ما كتبوهاش، يعني فقط أنا نوضح لكم، الضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها ماذا؟ نعم، الثقل، التعذر، الثقل، أحسنت، الثقل ثقيلة. ها نقدر نقرأ يدعو، يدعو لكن ثقيلة، العرب ما تنطق الضمة على الواو ولا على الياء. جاء القاضي، نقدروا نقولوا يعني نقدروا ننطقها جاء القاضي ولا ما نقدروش؟ لا لا، نقدروا ولا ما نقدروش؟ نقدروا، لكنها ثقيلة، استثقلتها العرب. العرب ما تقولش جاء القاضي، تقولوا جاء القاضي، ثقيلة. لكن جاء الفتى، فتفاعل مرفوع عن ترفع الضمة المقدرة على منع من ظهورها تعذر ما نقدروش ننطقوها أصلا. تقدرش تقول فتاة، كنت زيد تقولها أضفت حرفا، أضفت حرفا. رأيت الفتى، مررت بالفتى، تسمع تسمعهم كيف كيف، شوف في الرفع وفي النصب وفي الجر، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تغيرت كلمة الفتى، لكن الشكل راه يتغير. لكن أين هذا التغير؟ هو تغير تقديري. نولي ونقوله الضمة المقدرة، فتح المقدرة، الكسرة المقدرة، وهكذا. طيب باختصار عندنا، لاحظوا مثلا عندنا الاسم المقصور والمنقوص، وعندنا الفعل المعتل، حروف العلة ثلاثة، شن هي؟ الألف والواو والياء. طيب لاحظوا عندنا الفتحة، الفتحة قبل هذا، عندنا الألف المقصورة هذه مثلا فتى كذا، وحتى الألف عموما تقدر عليها جميع الحركات للتعذر. الألف كل مقدرة منع من ظهورها تعذر، كل ما تلقوا لا تعذر، كل ما نلقوا يقولك أعرب لي سما، هاي نعربوها سما، سما يسمو، سما فعل ماضي، فعل الماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخر، منع من ظهورها مقدرة، ما شاء الله على آخر، منع من ظهورها تعذر. قلنا الآلف تعذر، كل فتحة كل ضمة كل كسرة، إذا كانت في حال الأسماء، هذا راه فعل، الفعل لا يجر كما سيأتي معنا. قولوا مررت بالفتى، مررت فعل وفعل، الباء حرف جر، الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الظاهرة، الكسرة المقدرة في آخره، منع من ظهورها تعذر. التعذر يا أخي هذه قاعدة، الألف الألف ها تقدر عليها جميع الحركات للتعذر. احنا قلناها قاعدة خلاص، ما بقيناش ألف تقول لي منع من ظهورها الثقل، متعذرة غير ممكن. يبقى لنا الواو والياء، الواو والياء، الواو والياء تظهر عليهما الفتحة والباقي مقدر للثقل. خلاص رانا حفظنا القاعدة كلها، ما بقى نحتشي إن شاء الله عسير. الواو والياء تظهر عليهما الفتحة، مثال ظهور الفتحة على الواو في القرآن الكريم، قالوا في القرآن الكريم لن ندعو في سورة الكهف، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططة، ما قالش لن ندعو، هاي الفتحة لن ناصبة، ندعو تظهر الفتحة على الواو، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، ظهرت الفتحة على الواو ولا لا؟ طيب الفتحة تظهر على الياء أيضا، مثالها في القرآن قول ربنا جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يحيي، ما قالش على أن يحيي الموتى، يحيي، واضحة ولا لا؟ طيب الفتحة تظهر على الواو وتظهر على الياء، تظهر على الألف، منع من ظهورها تعذر على الألف، قلنا الألف كله متعذر، فتحة ضمة وكسرة، رانا نتكلم الواو والياء، الواو والياء الفتحة تظهر عليها، الكسرة والضمة مقدرتان لأجل منع من ظهورهما الثقال. خلاص هذه هي اللي استوعب هذه، وش قلت من استوعب الجملتين ما بقاتلوش عقدة إن شاء الله، منع من ظهوري الثقل، منع من ظهوري التعذر، منع من ظهوري ولا ظاهرة. إذن عنا المثال نعودون الآن، هذو راحين يجيونا في الإعراب، كي بدأوا الإعراب الفعلي نعودون نكرهم، لكن مليح الإنسان مين الآن يضبطهم. عندنا قلنا الألف، مثال الألف في الفعل سما، سما دعا، على. بالمناسبة هذا يعطيكم فائدة أيضا، كي تكونوا تكتبوها علىه ما نكتبوهاش سما، علىه ما نكتبوش دعا، نكتبوها بالألف. حاول تحولوا للمضارع، حولوا للمضارع، دعا يدعو، واوي إذن أصله الألف، واوي واوي، سما يسمو ألف، على يعلو ألف جرى حول المضارع يجري أصله ياء. إذن كي تكتبوا ما تكتبوش جرى هكذا تكتبوا لأنه هذه هي الياء هاي أصل فيها ألف تاعها ياء ماشي منقوطة. واضح الآن باش كي نكونوا في الخط هذه جرى يجري كرى يكري مثال ثالث قضى يقضي سقى يسقي وسعى يسعى يسعى. طيب وهذه يقول الإنسان نبقت لي يسعى آلف آلف طيب رجح على المصدر السعو ولا السعي السعي إذا نكتبها بالياء في الخط باش الإنسان يقول يقول لك ساعة تقول أنا هذه رجعتها للمضارع هي الواو نديرها ألف طويلة ممدودة إلى الياء نكتبها بالياء بدون نقط كما قلنا في دعاء وسام تقول هذه رجعتها للمضارع بقت لي ألف ساعة يسعى زيد رجعها للمصدر ساعة يسعى سعيا إذن هي يا أيا إذن كي نكتبها ساعة ما ننقطش فقط واضحة. طيب الإعراب قلنا عندنا مثال سعى في الإعراب هذا فعل في آخره حرف علة ألف نقول سعى فعل ماضي مبني على الفتحة الماضي الأصل فيه مبني على الفتحة هذا هو فعل ماضي مبني على الفتحة هذا هو الأصل. هل هي ظاهرة؟ أنا لا أراها. مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. باختصار وين نلقاو الألف؟ هذا الألف هكذا اللي تكتب تشبه الياء اسميها الألف المقصورة ولا الألف الممدودة دعا سما وين نلقاو كاين ألف هذيك الحركة إلى راهي فعل ماضي ولا فعل ولا في الاسم ولا في الفاعل ولا في كذا أي حركة نقول مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر هذه في الألف. مثالها هنا ساعة فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في مبنيا على الفتحة المقدرة في آخره منع من ظهورها التعذر. يقول لك جاء الفتى جاء الفتى جاء فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة هو إعراب لفظي ظاهرة الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وراه الضمة ما نقدرش نقول الفتى فتى مش ممكن الألف تقدر عليها جميع الحال إذن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها تعذر قلنا الألف دائما تعذر رأيت الفتى رأيت فعل وفعل الفتى مفعول به منصوب عن تنصبه الفتحة المقدرة في آخر منع من ظهورها تعذر مررت بالفتى مررت فعل وفعل باء حرف جر الفتى اسم مجرور بالباء عن تجر الكسرة المقدرة في آخره منع من ظهورها دائما وين تلقوا الألف في الفعل في الاسم منع من ظهورها تعذر بحثوا إذا راه مرفوع ضمة إذا راه منصوب الفتحة إذا راه مجرور الكسرة مثلا ودائما منع من ظهورها تعذر في الألف هذا الألف ولا الألف قوية دعا سما على واضحة. طيب الآن عندنا الواو والياء هذا الواو والياء قد يكون في الاسم قد يكون في الفعل في مثال ذلك في الفعل يدعو يرجو يسمو يعلو يخبو أفعال كثيرة يكبو لكل جواد كبوة ولكل سيف نعم نبوة نبوة نعم. طيب يخبو يكبو يرجو أفعال هنا فعل مضارع مرفوع هو مدخل عليه حتى عامل يقتضي نصبه أو جزمه وعلمت رفعه الضمة المقدرة قلنا الواو والياء ليظهر عليهم غير الفتحة الضمة ولا الكسرة في حال الأسماء لأن الكسرة ما تخش على الأفعال تقدر للثقل إحنا الآن راه مرفوع إذن مرفوع بالضمة الضمة تظهر لا تظهر إذن رانا في تقدير مرفوع عن ترفع الضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها ثقل ثقل. طيب يرضى فعل مضارع مرفوع عن ترفع الضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها تعذر نرجعنا للآلف يرضى هكذا. يجري فعل مضارع مرفوع وعن ترفعه الضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها يجري الثقل ولا تعذر الثقل ما كاش تعذر يا أخي قلناها غير في الآلف هكذا يجري إذن ليا الثقل. طيب لن يجري لن يجري ولا يجري يجري قلنا الفتحة تظهر على الياء هكذا أن يحيي الموتى لن ندعو إذن بقات لنا يقول لك جاء القاضي ولن عربوا هذه يدعو الفتى غلامي يدعو هاي من يعرب يا أخي ما شاء الله فهمت تفضل فعل مضارع يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه يقول وعلامة رفعه الضمة المقدرة في آخره تعذر على الواو ثقل قلنا الواو ما كاش عليها تعذر اللي فيهم التعذر الألف خلاص ها اللي فيها التعذر شكون الألف كل ما تلقى ألف منع من ظهورها التعذر ابحث وش كاين ضمة ولا فتحة ولا كسرة كذا قول منع من ظهورها التعذر كي تلقى الواو إذا لقيت الضمة ولا مثلا كسرة في حال الجر في الأسماء منع من ظهورها الثقل إذا لقيت الفتحة فهي ظاهرة وليست مقدرة. طيب الفتى انت عربت لنا واحدة. طيب الفتى فاعل يدعو الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة في آخره منع من ظهورها التعذر دوك نرجع الغلامي سماء القاضي من يعربها هاي وليدي تفضل سماء فعل ماضي مبني الفتحة المقدرة في آخره منع من ظهورها التعذر ألف طيب يكفي هاي تفضل القاضي القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه احنا نحاول نقوله بهذه الطريقة راني نكرر فيها باش نرسخها ما نقولوش فاعل مرفوع بالضمة هو مرفوع بالعامل العامل الفعل احنا توعنا برك بعض المعلمين يعلمونا الاولاد فاعل مرفوع بالضمة مش مرفوع بالضمة علامة الرفع هي الضمة مرفوع بالعامل اما بالفعل اما في المبتدا بالابتداء مش مرفوع بالضمة هذيك علامة رفع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة في اخره منع من ظهورها الثقل هكذا لانه الياء الياء. طيب مثلها جاء القاضي طيب غلامي أقول لك إنسان جاء أبي ولا غلامي حضر حضر أخي جاء عمي لحظة نوضحها إن شاء الله تعالى حضر ولا جاء فعل ماضي من علفة حضارة في آخره هذا التقدير قد يكون للتعذر ذكرناه قد يكون للثقل ذكرناه فيه تقدير آخر هو هذا المثال مثلا جاء أخي أو عمي أو جدي أو غلامي المهم إضافة إلى ياء متكلم لاحظوا هذه ياء متكلم في الإعراب باش تسهل له الإنسان دي يشوف بلي ساعة لساعة تبدأ تتخلط له وكذا ياء المتكلم كأنه عنده هو في ذهنه ولا في ورقة خارجية كأنه يكتب ينحي لي ويكتب المتكلم باش تسهل له إذن جاء مثال عم المتكلم لاحظوا احنا راح نرجعوا للمثال لكن باش نسهلها فقط جاء عم المعمي عم المتكلم يعني أنا نتكلم هذه ياء المتكلم طيب جاء فعل ماضي عمه فعل هنا في المثال فاعل مرفوع ترفع هنا ضمة ظاهرة وعمه مضاف والمتكلم طيب هذه المتكلم عوضت ماذا الياء إذن الياء وش راح نعربها مضاف إليه شفاء عليها أنا عربناها وحدنا المتكلم. طيب الآن جاء عمي، جاء فعل ماضي بناء على فتح الظاهرة في آخره، عمي عمي عم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هكذا يعربها. نعاودها. يقول لك جاء غلام، لا ما تكتبوهاش ما تكتبوهاش، خليهم معايا فهموني وبعدها حبيتوا تكتبوها اكتبوها ان شاء الله. نعاودها ان شاء الله. لحظة، لاحظوا معي جيدا، تكون قاعدة في الإعراب دائما الإنسان يفهم، يفهم الجملة، يفهم من الفاعل من المفعول به، لابد أن تفهم قبل أن تعرب. لما تفهم تعرف من الفاعل. جاء غلامي، من الذي جاء؟ غلام، غلام من؟ من أنا؟ المتكلم. لاحظ، جاء هي الأصل، الأصل فيها، الأصل فيها هكذا، هذا هو الأصل. غلام، جاء غلام المتكلم، لكن الياء ما الذي يناسبها؟ الألف ما الذي يناسبها؟ الواو ما الذي يناسبها؟ ضمة. لاحظ معايا جيدا، هذا حين نلقاه إن شاء الله في لما نصل إلى إعراب المضارع المعتل. يقول لك كانت يس ع صارت لم يس ع، كانت يرجو صارت لم يرجو، كانت مثلا يقضي صارت لم يقضي. الياء نسبتها الكسرة، الواو نسبتها الضمة ليكن لم يرجو، الألف يسعى صارت لم يسعى نسبتها الفتحة. إذن هنا رجعنا هنا، أصلها جاء غلام غلاموي غلاموي هكذا، لكن من الحركة ياء المتكلم لا تناسبها الضمة. شوف ما قدروا ثقيلة، جاء غلاموي غلاموي، الياء تناسبها الكثرة تجي خفيفة معها. إذن وش يقولوا؟ يقولوا جاء فعل ماضي غلامي، غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، يعني على ما قبل ياء المتكلم، هذه على آخره على الميم، مقدرة على الميم ماهيش ظاهرة، لأنه وش رانا نشوفه تحت الميم؟ الكسرة، ما ناش نشوفه في الضمة. ما يقدرش تقول لي الضمة الظاهرة، أين الظاهرة؟ أنا أرى كسرة. إذن الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يعني على آخر كلمة غلام وهي الميم. طيب لماذا لم تظهر؟ لماذا قدرت؟ منع من ظهورها اشتغال المحل، وشن هو محلها؟ الميم، الميم، الميم هذه اشتغلت بحركة المناسبة. وشن هي المناسبة؟ ما الذي يناسبها؟ إذن المحل هو الميم، اشتغل حركته تناسب الحرف، الحرف هو الياء تناسبه الكسرة، فقلنا غلامي رأيت غلامي، هي تتغير هنا مفعول به، لكن ما نقدرش نقوله رأيت غلامي، غلام هذيك في المثنى غلامي في المثنى، لكن واحد غلامي، هذا غلامي، شوف خبر مرفوع، لكن ما نقولوش هذا غلامي، قلوا غلامي، جاء غلامي. لماذا؟ دائما منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة على جل الياء، دائما هنا تجي الكسرة، لكن احنا نبحثوا وش كاين، وش هو اللي مقدر. إلى راهي في محل رفع فاعل نقول مقدرة الضمة المقدرة، إلى راهي في محل نصب مفعول به نقول الفتحة المقدرة، إلى راهي في محل جر مثلا نقول الكسرة المقدرة. دائما دائما نقول المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لكن فقط نبحثوا إذا الضمة هي المقدرة ولا الفتحة ولا الكسرة، السياق يدل عليه. إذا كانت فاعل جاء غلامي، غلام فاعل، إذا الفاعل كيف يكون؟ يكون مرفوع. إذا الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال محل بحركة، يعني منع من ظهورها هذه ياء المتكلم تناسبها الكسرة. لكن لو قلت أنا رأيت غلامي، واش نعربوها؟ رأيت فعل وفاعل، غلامي مفعول به، غلامة غلام رانا نتكلموا حتى الآن منصوب عند نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، راهي مقدرة هنا صح ما نكتبوهاش، هي راهي كاينه كسرة مي على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال حل محل بحركة المناسبة. وغلام مضاف والياء هاني قلت لكم واش تعوض، تعوض المتكلم كأني قلت جاء رأيت غلام المتكلم. شوف كي نحيو الياء، هاي جينا الفتحة سهلة، رأيت غلام المتكلم. انت باش اذا خفت التبس عليك الامر في البدايه، انا قلتك وين تلقى ياء المتكلم نحيها عندك في ورقه، اكتب المتكلم، اكتب رايت غلامي غلاما المتكلم، نكتب انا هكذا رايت غلام المتكلم. اذا المتكلم على وضط الياء، المتكلم راي مضاف اليه، الياء اذا ساعربها مضاف اليه. لحظه، رايت فعل وفاعل، غلام رايت انا غلام، غلام واش نعربوها؟ فعل به منصوب، عصبه هنا الفتحة، لكن أنا لا أرى فتحة في جملتي، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، غلامي مقدر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركته المناسبة، وغلام مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. مررت بغلامي، رأيت غلامي، هذا جاري، هذا خالي، فليرني امرؤ خاله كما قال سعد أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نزيد ولا تعبته؟ تعبته خلاص. هيا غدا إن شاء الله تعالى على التاسعة، غدوة إن شاء الله من 9 إلى 12 بإذن الله تعالى ديروا باب الإعراب، مهم جدا جدا هذاك الباب، ليستوعبوا بلك ما نكملوش غدوة، مهم ليستوعبوا 70% بإذن الله يستوعب ما بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.